أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع موعد مع سورة جديدة من السبع الطوال، إنها سورة المائدة، وأيضا من أسمائها سورة العقود. سورة العقود لأن الله تبارك وتعالى ابتدأها بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه وقال له: يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، يعني أوصني، أوصني وصية تكون كالعهد عندي. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأيت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. انتبه، اهتم جدا بهذا النداء، لأنه إما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا قال يا أيها الذين آمنوا انتبه ودقق، قال أرعها سمعك، فإنه إما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وهكذا ابتدأها تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي العهود، العقود هي العهود، والعهود أيها الإخوة التي تكون بين البشر بعضهم وبعض، كالأحلاف وما شاكل. وأيضا يدخل في جملة وفي عموم العقود أو العهود العهود التي بين الله وخلقه، وهي من أوثق وآكد العقود، وهي من أوثق وآكد العهود. أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، يعني الضأن والمعز. الضأن والمعز كما وضح ذلك تبارك وتعالى في سورة الأنعام في آيات الأزواج الثمانية: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. المقصود هو قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية الكريمة. كل هذه الأشياء محرمة، فهي مستثناة هنا إلا ما يتلى عليكم. طبعا إذا أدخلنا أشياء ليست من بهيمة الأنعام كان الاستثناء منقطعا، إذا أدخلنا كل الأشياء المحرمة وهي ليست من الأنعام كان الاستثناء منقطعا، بمعنى لكن ما يتلى عليكم هذا اجتنبوه، لكن ما يتلى عليكم هذا ينبغي أن يجتنب. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. تعلمون أن الإنسان إذا كان حراما، الإنسان إذا كان حراما، والحرام عكس الحلال، يقال رجل حرام وامرأة حرام وهما حرام وهم حرام وهن حرام، مثل لفظ جنوب، مثل لفظ جنوب، يستوي فيه الواحد والكثير، الذكر والأنثى. ما معنى حرام؟ ضد حلال، يعني المحرم الذي أحرم إما بحج أو عمره أو بهما معه، أو بهما معه، يعني أحرم بالنسك. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا من البدائه أيها الإخوة، من بدائه الأحكام الشرعية، أنه لا يجوز للمحرم بنسك أن يصيد، ولا يجوز له أن يدل على صيد، ولا يجوز له أن يعين على صيد. وقد استمعتم في درس من دروس السبت إلى الحديث الذي في الصحيحين، الذي في الصحيحين بهذا الخصوص. نعم، حتى الدلالة ممنوعة، حتى الدلالة ممنوعة. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. اختلف في المراد بشعائر الله تبارك وتعالى، قيل هي شعائر الحج، يعني هي مناسك الحج، فينبغي أن توقر، وينبغي أن تحترم، وينبغي أن ترعى لها مثابتها، ينبغي أن ترعى لها مثابتها. نعم، وقيل شعائر الله تبارك وتعالى أعم من أن تكون شعائر الحج فقط، الشعائر بشكل بشكل عام. نعم. ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام أيها الإخوة ممكن يكون اسم جنس، أي الأشهر الحرام، الأشهر ليس شهرا واحدا. وفي الصحيحين من خطبته عليه الصلاة وأفضل السلام في حجة الوداع قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ما معنى هذا التركيب العجيب؟ ما معنى أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ يوم خلق الله السماوات والأرض أيها الإخوة، خلق العام وفيه 12 شهرا، 12، وحرم الله أربعة منها، قال: منها أربعة حرم، منها أربعة كما في سورة براءة أو سورة التوبة. لكن الكفار أيضا كما في سورة براءة أو التوبة أحدثوا واستحدثوا في هذه الأشهر الحرم ما خالفوا وتجانفوا به أمر الله وتنكبوا سواءه سبحانه وتعالى، جعلوا يحلون بعضا ويحرمون بعضا وينسؤون في التحريم، ينسؤون قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، ينسؤون تحريم الشهر، يقولون: هذا الشهر الآن مثلا ذو القعدة نريد أن نستحله فننسأ حرمته إلى شهر آخر إلى صفر. هذا لعب. النبي قال: هذا انتهى، هذا العبث بشعائر الله والعبث بحرمات الله انتهى، وعاد الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، 12 شهرا منها أربعة حرم، منها أربعة حرم حددها النبي، هي إيش؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال: هذه ثلاثة إيش؟ سرد، ثلاثة سرد أي متتابعات مترادفات متواليات، وواحد فرد كما قال النبي في حديث آخر، وواحد فرد وهو رجب مضر، وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ويسمى رجب الأصم، والأصم أي الفرد. لماذا؟ لأنه انفرد من بين من بين هذه الأشهر الأربعة. فهذه الأشهر الحرم عادت حرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض، ولا الشهر الحرام ولا الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت، الهدي هو ما يهدى إلى البيت. وقد تقدم طبعا أيها الإخوة أنه من أعظم القربات، ولا يجب الهدي على من؟ على المفرد، وإنما يجب على القارن وعلى المتمتع. وقد يجب الهدي دما، وقد يجب الهدي دما لبعض من تلبس بمخالفات. ولا القلائد. ما معنى القلائد؟ القلائد أيها الإخوة كانوا يقلدون الهدي، كانوا يقلدون الهدي، يعني يضعون فيه بعض الخيوط المفتولة وبعض الأشياء لكي من باب التعليم، من باب التعليم لكي يعلم ويعرف أنه مهدا إلى البيت، أنه مهدا فلا يتعرض له بسوء، فلا يتعرض له. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قلد هديه، قلد هديه، كانت مقلدة كلها، الإبل التي أهداها للبيت عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أيضا لا تستحلوهم، لا تستحلوا دماءهم، لا تستحلوا حربهم، ممنوع، وينبغي أن يؤمنوا حتى وإن كانوا مشركين. هذا في الأول، حتى وإن كانوا طبعا بعد ذلك تعلموا أنه نزل ما نسخ هذا الشيء، ولم يقبل الشرك من مشركي العرب، لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، إلا الإسلام أو العرض على السيف. لكن قبل ذلك وسيأتي سبب نزول هذه الآيات. مع أن سورة المائدة أيها الإخوة، مع أن سورة المائدة من آخر ما نزل، من أواخر السور نزولا، من أواخر السور نزولا. ولذلك روى الإمام أبو عبد الله الحاكم ابن البيع رحمة الله عليه في مستدركه على الصحيحين عن عائشة رضوان الله تعالى عليها، لما دخل عليها جبير ابن نفير أو جبير نعم ابن نفير، دخل عليها فقالت له: سورة المائدة آخر ما نزل، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. بعد أن سألت: أتقرأ المائدة؟ قال: نعم. قالت له: هي من آخر ما نزل، أو آخر ما نزل، فما وجدتم وما وجدتم. قال تبارك وتعالى: وإذا حللتم يبتغون فضلا، هذا سبق تفسيرها في سورة البقرة. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. يبتغون فضلا هو وجوه المتاجر، وجوه المتاجر والمكاسب، من ربهم ورضوانا. قال ابن عباس رحمة الله عليه: أي يترضونه بهذا النسك، سواء أكان حجا أو عمرة، يفعلونه من باب التزلف أو ترضي الله واستعتابه سبحانه وتعالى. ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، إذا صرتم وعدتم حالتكم الأولى حلالا وانتهيتم من أنساككم فاصطادوا. وقد سبق في دروسنا في أصول الفقه أيها الإخوة أن الصحيح الذي يصمد أمام السبر وأمام الاختبار أن الأمر بعد الحظر الصحيح، هذا أقوى شيء في هذه المسألة، أن الأمر بعد الحظر يفيد ماذا؟ إعادة الحكم إلى ما كان عليه قبل، هذا الصحيح. ما تقول ليش الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لا، أحيانا يفيد الوجوب. ما تقول ليش يفيد، لا، أحسن شيء أن الأمر بعد الحظر، يعني إذا حظر الله معنى حظر حرم، إذا حرم الله ومنع من شيء تبارك وتعالى ثم عاد فأمر قال اصطاد، هذا الأمر يفيد ماذا؟ الإباحة أو الندب أو الوجوب كلها مذاهب ضعيفة. أقوى شيء وقلنا قدمنا في دروس الفقه كما الأصول عفوا كما أذكر هذا هو رأي المحقق الكمال ابن الهمام رحمة الله تعالى عليه، وهو رأي قوي جدا في التحرير وفي شروح التحرير على ابن الهمام، هذا من أقوى المذاهب نعم الأصولية، أن الأمر يعود إلى ما كان إيش عليه الأمر قبل. إذا كان الشيء في الأصل من حيث الأصل مباحا ثم حظر ثم أمر به فيعود إلى الإباحة، إذا كان مندوبا ثم حظر ثم إعاد الأمر فيعود إلى إيش الندب، وكذا الواجب إلى آخره. إذن وإذا حللتم فالصيد، والصيد من حيث الأصل إيش هو؟ مباح. إذن هنا إيش؟ مباح. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقف لازم هنا، نقف حتى نفهم. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا إيه؟ يعني لا يدفعنكم، لا يحملنكم شنآن. قال ابن عباس الشنآن هو إيش؟ البغض، وشنأه أبغضه، وقال فيه ما باعثه البغض، وقال فيه ما باعثه بسبب البغض نعم. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغضكم لقوم أو أقوام أن صدوكم بسبب صدهم بسبب صدهم إياكم عن المسجد الحرام. هنا بخصوص إيش؟ الحديبية صحيح؟ لما خرج النبي وأصحابه وأتباعه عليه الصلاة والسلام نعم عام الحديبية، خرجوا إيش؟ أمين البيت، أمين البيت ناسكين، فمنعتهم قريش، منعتهم فهذا سبب مزيدا من البغض ومن الحزازة ومن المرار في نفوس الرسول واصحابه. الله يقول نعم لا يحملنكم بغضكم اياهم على ايش؟ على ان تعتدوا. تعتدوا ماذا؟ اي تتعدوا حكم الله فيهم، تتعدوا ايش؟ حكم الله فيهم. وذلكم انه عام الحديبية راى الرسول واصحابه جماعة من اهل الشرق. إذا قرأتم في الأحاديث الصحيحة في البخاري في مسلم أنه من أهل الشرق من أهل المشرق، ما المقصود؟ من جهة نجد، من جهة نجد، وبعد ذلك جهة العراق، بس المقصود أوليا جهة نجد، يعني جاءوا من جهة نجد، يقول من جهة الشرق أو من جهة المشرق وقد أموا البيت معتمرين. فقال بعض الصحابة لنمنعنهم كما منعنا، وهم قلة كانوا ضعافا، هي قلة يعني مجموعة قليلة، فأنزل الله هذه الآية لا ممنوع. ولا يجرمنكم بغضكم أي لا يحملنكم بغضكم لأخوان بسبب أنهم صدوكم عن المسجد أن تصدوا أنتم أيضا الآخرين، لا يجوز وهذه أشهر حرم، هذه أشهر حرم. دعوهم ولا تتعدوا حكم الله فيهم، هذا معنى العدوان هنا، انتبهوا هذا معنى العدوان أن تعتدوا. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى. البر كلمة عامة كما قال السادة العلماء، البر كلمة عامة يدخل فيها كل ما يتقرب به إلى الله، واضح؟ راح أقول لك شو البر؟ كل ما تتقرب به الله هو من وجوه المبرات، هو من وجوه المبرات نعم. البر والتقوى تكلمنا فيها غير مرة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم عن أنس من رواية أنس أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال بمنعه وحجزه عن الظلم، بمنعه وحجزه عن الظلم. يجب أن نتعاون دائما على على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة، الميتة أيضا هذه كلمة عامة يدخل فيها ماذا أيها الإخوة؟ يدخل فيها كل ما ما كان أكله حلالا من حيث الأصل لكنه مات حتف أنفه، بس أنواع الميتة كل ما كان من حيث الأصل طبعا يهمنا ماذا يعني، طبعا لا يقول يعني ميتة المحرم، ما هو المحرم أصلا حتى لو لم يكن ميتة محرم لا يذكى، انتبهوا. فالتعريف الفقهي الدقيق الجامع المانع كل ما كان أكله حلالا من حيث الأصل، أكله حلال لكنه مات حتف أنفه يعني من غير وهنا الله تبارك وتعالى سوف سوف يعدد لنا صنوفا وأنواعا على سبيل التمثيل من الميتة، هي أعمها، هي أعم الأنواع التي يطرد وجودها وحدوثها. حرمت عليكم الميتة، لكن الميتة سوف حرمت عليكم الميتة والدم، هنا الدم مطلق ليس كذلك، لم يقيد، قال الدم كل الدم محرم لكن بعد ذلك في سورة الأنعام قال عز من قائل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية إذن قال دما مسفوحا، الدم المراق، الدم المهراق الذي ليس في العروق، الدم الذي في العروق والدم المتجمد كالكبد والطحال هذا حلال بنصوص الكتاب وبنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه إمامنا أبو عبد الله الشافعي في مسنده والدارقطني وابن ماجة وأحمد وغيرهم كثير وحل لنا إيه؟ ميتتان ودمان. الميتتان ما هما؟ الجراد والسمك. الجراد إيه؟ والسمك. والدمان ما هما؟ الكبد والطحال. قال أحدهم يسأل حبر الأمة ابن عباس: أيحل لنا هذا؟ يسأل عن ماذا؟ عن الطحال. قال نعم. قال إنه دم. قال ليس إيه؟ بمسفوح، إنه متجمد. الله قال إيش؟ أو دما مسفوحا، يعني حتى بإيه؟ بالآية الكريمة من غير حديث واضح أنه حلال، لأنه ليس مسفوحا، ليس إيه؟ مسفوحا. والدم الذي يبقى في العروق أيها الإخوة بعد الطبخ، وربما ينز أو يخرج إيه من العروق ويصبح حزوزا يعني خطوطا على القدور، مباح بنص الحديث الصحيحة الثابتة المشتهرة. هذا معفي عنه. إذن الدم المسفوح، الدم إيه؟ المسفوح. لكن الدم في العروق، أنت حين تأكل دجاجة أو قطعة لحم كذا فيها دم يبقى فيها، هذا معفو عنه. واضح؟ طيب، ولحم الخنزير. ولحم الخنزير، بعض المتحدثين يقول اللحم فقط، لكن الشحم والعظم وكذا الأشياء كلها ينتفع بها، هذا كان غير صحيح. اللغة العربية، في اللغة العربية في توسع في إطلاق اللحم، وهذا على الصحيح، بل الأصح، الأصح أن كلمة أو لفظ اللحم يدخل فيه إيش؟ الشحم أيضا، ويسمى إيش؟ يعني يدخل في مسمى اللحم، يدخل في مسمى والحقيقة أن إيش؟ الخنزير كله حرام. كله حرام أيها الخنزير، ما في أي جزء منه إيش؟ حرام، غير حلال. وفي الحديث الذي يعني أخرجه مسلم عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما قال إيش؟ غمس، أو قال صبغ، غمس أو صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال العلماء والحفاظ وشراح الحديث: إذا كان هذا الوعيد والتنفير في إيه؟ بمجرد غمس اليد في لحمه ودمه، فكيف بأكله والانتفاع به؟ محرم، الخنزير محرم من أشد التحريم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا السادة الظاهرية تعرفون ابن حزم وجماعته حاولوا أيضا إيش يعني أن يفتنوا في هذه الآية، وأباحوا بعض الأشياء من الخنزير وتحذقوا أمام الآية. المهم، لكن خلاف اللغة العربية، خلاف اللغة العربية. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما معنى ما أهل لغير الله به؟ ما ذبح على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، باسم الطاغوت الفلاني، باسم الوث الفلاني، باسم الرب المزعوم الفلاني، ممنوع والعياذ بالله هذا، وهذا من صنيع المشركين والكفرة. نعم. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، سواء خنقت قصدا واحد خنقها أو أو خطأ، كأن تختبط بحبلها مثلا فتخنق نفسها بغض النظر. المهم إذا اختنقت هي ولم تذكر ذكاء شرعية حرام. والموقوذة بالذال المعجمة، الموقوذة ما معنى الموقوذة؟ التي ضربت بشيء، بحديدة، بخشبة، بأي شيء، ضربت حتى زهقت روحها، حتى زهقت روحها أو نفسها، هذا تسمى الموقوذة. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه أجمعين، قال: قلت يا رسول الله فإني أضرب بالمعراض، أفيحل لي؟ قال: إن خزق فكله، حديدة هكذا نعم، ومدببة الرأس، إذا خزقت يعني برأسها ودخل نفذ فكله جائز. وإن وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هي وقيذة، فعيلة بمعنى مفعولة، يعني موقوذة نفس الشيء، وقيذة هي الموقوذة، هي فعيل بمعنى مفعول. لكن إذا خزق يجوز، إذا لم تخزق بالعرض وهكذا وماتت بسبب الصدمة وقوة الصدمة، فإنما هي وقيذة، كأنك ضربتها هكذا، لا يجوز، وهذا في الصحيحين. نعم. والموقوذة والمتردية، المتردية معنى التي وقعت وهوت من من حالق، نحو جبل أو نبكة، جبل أو نبكة أو تل أو كذا، أو التي تهوي في بئر نفس الشيء، وقعت في بئر فماتت نفس الشيء، كالتي وقعت من فوق جبل، وهذا قول السدي وهو صحيح. نعم. والمتردية والنطيحة، النطيحة هي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، وإن كان في مذبحها، حتى لو نطحتها في مذبحها وسال دمها فهي أيضا ميتة، فهي أيضا ميتة. وما أكل السبع، وما أكل السبع، نحو كلب مفترس أو ذئب أو ثعلب أو فهد أو نمر أو أسد، كلها تسمى السباع، كلها تسمى السباع. وما أكل السبع، ثم استثنى فقال: إلا ما ذكرتم. وهذا الاستثناء لا يعود على المذكور كله، إنما يعود على ما يصلح أن يعود إليه وعليه، يعني مثلا لحم الخنزير لا يصلح، ما هو لغير الله لا يصلح، ما الذي يصلح إذن؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. السبع، هذه الأشياء الخمسة، هذه الأشياء الخمسة إذا أدركتها وفيها وفيها رمق وذبحتها فاختلجت، يعني تحركت حركة المذبوح، حركة الحياة، فهي حلال إن شاء الله تعالى. واضح بنص القرآن الكريم. حتى إن أكل من السبع أو غيره، لكن تعود فقط على هذه الخمسة. قال: إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. وكانت الأنصاب حول الكعبة والعياذ بالله حجارة، كانت 360 إيش حجرا يهرقون عليها إيش نذورهم إيش لطواغيتهم ولأوثانهم، ويذبحون إيه ويذبحون عليها. هذا لا يجوز أيضا، لأنه ذبح لغير الله، ذبح لآلهة المزعومة. وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، جمع زلم أو زلم، الأزلام جمع إيه زلم أو زلم، نعم بفتح أوله وتحريك ثانية. ما هو الزلم أو الزلم أيها الإخوة؟ خشبة، قدح، يقال له القدح وليس القدح، القدح هو الكوب من خشب، والقدح هو إيش؟ الزلم أو الزلم، له القدح المعلى، له القدح المعلى، خشبة هكذا. وكانت إيه؟ يعني في العادة تكون ثلاثة، يكتبون على واحدة منها إيش؟ أمرني ربي، وعلى الثانية نهاني ربي، وعلى الثالثة إيش؟ لا شيء، غفل، تكون غفلا متروكة. ثم إيش؟ يضربونها ويسحبون هكذا مثل القمار يعني. فإذا خرج إيه الذي فيه أو عليه أمرني ربي مضى لشأنه، يعني مثلا يريد أن يسافر، يريد أن يعرف إيش؟ أن يعرف حظه وقسمه، إيش الخير له. والأقسومة في اللغة العربية هي الحظ، الأقسومة فلان إيه يعني أقسومته طيب، يعني حظه جيد، حظه أن تستقسموا بالأزلام. وإذا كان إيش خرج الذي عليه إيش نهاني ربي، لا لم يخرج، يعني لا يخرج إيه في سفره مثلا، أو لا يمضي على وجهه، لا يمضي على وجهه. وإذا خرج إيش الغفل الذي ليس في شيء، أعاد إيش الاستقسام، يضرب مرة أخرى حتى يخرج إيه أحد إيه الاثنين. بعضهم يقول كان مكتوب افعل لا تفعل، نفس الشيء، افعل لا تفعل، أمر ربي نهاني ربي، نفس الشيء. ولما دخل النبي، وهذا في الصحيح وفي السير مذكور في كل كتب السير، لما دخل النبي عام الفتح البيت شرفه الله وزاده مهابة وكرامة وبرا، وجد صورتين لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلوات والتسليمات، مصورين في صنمين يعني تمثالين، وهما يحملان الأزلام يعني. فقال قاتلهم الله، والله ما استقسم بالأزلام قط. قال هذا كذب، هذا افتراء على نبي الله. إبراهيم وإسماعيل كانوا يستقسموا الأزلام، حملين الأزلام صغيرهم، كذب والعياذ بالله، تبرير إيش لشركهم. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، عدوان وخروج إيش عن حدود الله. الفسق هو الخروج دائما، وكل عاصم فقد خرج إيش عن حد الله تبارك وتعالى. قلنا هذا معنى الفسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، كيف يئسوا من ديننا؟ كيف يعني؟ قطعوا الأمل أو التأمل إيش من أن نراجع إيش دينهم، يعني أن نترك ديننا وأن نرجع إلى دينهم. الله يقول لهم لخلا انتهى، مستحيل. أدرك المشركون أن الصحابة من المستحيل أن يعودوا إيش عن التوحيد إلى الشرك وأن يصبعوا الإسلام، مستحيل. وفي الصحيح، في صحيح مسلم طبعا، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس، الشيطان نفسه أن إيه أن يعبد غير الله في جزيرة العرب، لكن إيش رضي بالتحريش بينكم بين المسلمين، تحريش، خلافات، فتن، مشاكل، لكن أن يعبد أي غير الله في هذه الجزيرة مستحيل إن شاء الله تعالى، انتهى. وفي الحديث المشهور ذكرته غير مرة، يعني إني لا أخشى إيش على أمتي الشركة بعدي، انتهى. يأس الذين كفروا من دينكم، يقال إيش أيس ويأس، أيس ويأس. وفي القراءات المشهورة أفلم ييأس، أفلم يأيس الذين آمنوا. فلا تخشوهم واخشون، لا تخشوهم لمخالفتكم لهم في دينهم، فأنا أحق بالخشية، أنا أحق إيه؟ بالخشية. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى العلامة المفسر ابن جرير الطبري بإسناده عن الفاروق رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين أنه حين نزلت هذه الآية أو أنزلت بكى الفاروق، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله قد كنا في زيادة من ديننا، دائما كنا ننتظر الوحي والأحكام الجديدة والتشريع الجديدة وهكذا، قد كنا في زيادة من ديننا، فإذ قد كمل وتم فما بعد الكمال إلا النقصان. قال صدقت النبي، قال له هذا فهم سديد، هذا فهم إيه سديد. قال لك إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل إيه إذا قيل تم، إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. طبعا ما طار طير وارتفع إلا كما طار، كل شيء له نهاية، إذا بلغها بعد ذلك ماذا؟ تبدأ النهاية. سبحان الله، مستحيل بداية النهاية في كل شيء، في كل شيء، هذا قانون، هذا إيه قانون. نعم، وفي الصحيحين وفي غير الصحيحين، هذا حديث مروي من طرق كثير جدا جدا وشهير جدا، وأصله في الصحيحين وفي مسند أحمد، أن إيه يهوديا حبرا يهوديا جاء وقال يا أمير المؤمنين، يخاطب إيه الفاروق رضي الله تعالى عليه ورحمته، يا أمير المؤمنين إن في كتابكم لآية، لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. في رواية أيها الإخوة قال اليوم اليهودي قال هكذا اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وفي رواية في البخاري لفظ البخاري قبل أن يقول قال عمر والله إني لا أعرفها وأعرف متى نزلت وأين نزلت وفي أي ساعة نزلت، عشية عرفة بعد العصر قال على رسول الله في يوم جمعة. في إحدى الروايات عن سفيان قال أشك هل قال يوم جمعة ولم يقل، هذا من تورعه في الرواية والاحتياط، لكن ثابت هذا اللفظ عن غيره في يوم جمعة كان في يوم إيه عشية عرفة قال عمر اليوم أكملت، قال أعرف الآية حتى أنت تغرب إيه وتلغز وأنا أعرفها، اليوم إيه أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا إيه يعني أيها الإخوة صح خطبت به أمة الإجابة، ولكن أيضا هو إيش للبشر أجمعين. لماذا؟ لأنهم ما دين بعد هذا الدين ولا نعمة بعد هذه النعمة. وقد استمعنا اليوم في الخطبة كيف إيه أن النبي ناشد ربه واستنجزه نصره ووعده وقال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد إيه يعني اليوم في الأرض أبدا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه آخر الأنبياء المرسلين صحيح، وهذه أمته إذا هلكت انتهى، ما في توحيد لأن تقوم الساعة، لأنه يعلم أنه آخر الأنبياء والمرسلين يعلم ذلك حتما عليه الصلاة والسلام. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المخمصة هي إيش؟ الجوع، من أصابه إيه؟ جوع. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، ما معنى متجانف؟ أي مائل قاصد، من قولهم إيش؟ الجنف وهو الميل، الجنف هو إيش؟ الميل، ويكون في الحكومة وفي القضاء يعني في الحكومات ولك جنف، الجنف هو إيش؟ الظلم يعني الميل عن الحق، الميل إيش؟ عن الحق. ومنهم قوله فلان يتجانف في مشيته أي يتمايل ويتمايد، يتمايل ويتمايل يتجانف. فالجنف والتجانف هو إيش؟ الميل، الميل لماذا؟ للإثم، أنت لا تقصد إيش؟ المأثمة، لا تقصد إيش؟ أن تقع في الإثم ولكنك مضطر، ولكنك أي مضطر. بعض الناس يعني عوام شبه عوام قالوا لا يجوز إنسان إلا إذا مرت عليه 3 أيام بليالية، غير صحيح، العكس، الحد الشرعي في ذلك أن تكون إيش؟ أن تكون مضطرا. وقد سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن نكون بأرض تصيبنا فيها المخمصة أفتحل لنا الميتة؟ ومتى؟ متى تحل لنا الميتة؟ طبعا هي تحل تحلها، لكن متى المشكلة؟ الحد الزمني. فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم إيه؟ ولم تأخذوا بقلة، أو كما قال إيش تصطبحوا وتغتبقوا إيه وتأخذوا بقلة؟ الاصطباح أيها الإخوة يطلق هو في الحقيقة يعني على إيش؟ على طعام ما قبل الغداء، بعضهم فسرها متجاوزا بالغداء، ومنه الصبوح والغبوق في الحديث الصحيح حديث التوسل بالأعمال. طيب فيعني نستطيع أن نقول مع بعض العلماء هو طعام الغداء تقريبا، ويكون قبل إيه طعام الغداء بقليل، والغبوق أو الاغتباق هو إيش؟ طعام إيش؟ العشاء. يعني ما في إيش؟ طعام في الصباح والظهر، وما في طعام إيه؟ في الليل، وما في بقل، ما في أشياء إيش؟ خضروات يعني تأخذها وتأكلها، ما في. فحينئذ تحل لك الميتة، حينئذ تحل إيه لك إيه؟ الميتة. هذه فتوى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الفاروق عمر في شهر رمضان مرة هكذا غابت الشمس خلف إيه؟ خلف التلال والجبال، فظن إيش؟ يعني أن الوقت دخل، فأتي إيش؟ أتي بفطوره من لدن حفصة، من عند حفصة إيه؟ ابنتي أم المؤمنين، هكذا تناول تمرات مع ماء، وبعد أي قليل إذا بالشمس تخرج. الناس قالوا ما هذا؟ أفطرنا تأثم، وقال لا ما إيه ما تجانفنا لإثم، ما تجانفنا، ما قصدنا نحن إيش؟ أن نقف هذا الإثم، هذا إيش؟ التجانف. قال ما تجانفنا لإثم. يسألونك يا رسول الله، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. هذه الآية تتممها إيش؟ آية الأعراف. إذن هو يحل لنا الطيبات ويحرم علينا ماذا؟ الخبائث. والخبائث جمع خبيث، والخبيث هو كل ما خبث إيش؟ طعمه. وقيل إيه؟ حتى ما كان ريحه خبيثا فهو إيه؟ خبيث، وليس فيه نفع، وليس فيه إيش؟ نفع. ريحه خبيث، طعمه خبيث، وليس فيه نفع. ومن هنا يضح لكم أن الدخان والعياذ بالله السجائر من أخبث الخبائث، ريحه خبيث جدا جدا جدا، من أخبث الروائح، وطعمه أخبث من ريحه، وما شاء الله عن نفع اللي فيه، كله ضرر، فكيف يشك في تحريمه؟ غريب يعني، ما ينبغي، خبيث من الخبائث. أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، كل شيء طيب ليس بخبيث فهو حلال، والأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، والخبائث قليلة والطيبات أكثر بحمد الله تبارك وتعالى. وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما معنى الجوارح؟ هي التي يصاد بها الفهود، النمور، البزاء، العقبان، الصقور، كل هذه إيش تسمى أي جوارح. وأصلها من ماذا؟ لماذا سميت جوارح؟ لأننا نكسب بها. لا لا، مش أنها تجرح، لا غلط هذا، لا طبعا ظننت أنكم ستقولون هذا، لا، لأننا إيه نكسب بها، نصيد بها، نكسب بها الصيد والأشياء. فيقال إيش؟ جرح واجترح أهله معروفا، يعني كسب لهم معروفا. وهؤلاء بلا جارح، يقول لك أسرة بلا جارح، يعني بلا إيش؟ بلا كاسب. من وينها؟ حتى القرآن الكريم قال تبارك وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما معنى ما كسبتم؟ ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهي جوارح يعني كواسب، لأننا نكسب بها إيش؟ صيدنا، نكسب بها رزقنا، عكس المتبادل. عكس إيه؟ المتبادل. قال وما علمتم، ما معنى علمتم؟ من التعليم، مش علمتم معنى إيه؟ جعلتوها علامة أو علائم إشارة سيخ، لا، علمتم من التعليم. لأنه في كلب معلم وكلب غير معلم. الكلب المعلم يمسك إيش؟ عليك. والكلب غير معلم يمسك على نفسه يأكل، صحيح؟ لكن المعلم بروح بمسك وبجيب لك إياها. هذا المعلم، البازي، الصقر، العقاب، الأخير، الفهد، أي شيء معلم يمسك دائما إيش؟ لصاحبه، هذا معلم. أما إذا أمسك لنفسه فهذا إيش؟ يكون إيش؟ قليل التعليم، قليل الأدب، قليل التعليم. قال هما علمتم ما الجوارح مكلبين. النصب في مكلبين هنا لابد إيش؟ أن يعرب، لأنه استفاد من أحكام فقهية. قد يكون هنا إيه؟ منصوب على الحالية من الفاعل، وقد يكون منصوب على الحالية أيها الأخوة من المفعول، ويختلف الحكم الشرعي. إذا قلنا مكلبين منصوب على الحالية، هو منصوب على الحالية من إيه؟ من الضمير في قوله علمتم، يعني أنتم، فيكون إيش؟ على الحال من الفاعل. إذا قلنا لا، بل من المفعول، وهو من الجوارح، الجوارح مكلبين، يختلف معناها إيش؟ في حال كونهن إيش؟ كالبات أو مكلبات بالصيد، في حال كونهن إيش؟ مكلبات إيه؟ بالصيد. فيستفاد منه أن هذا الجارح إذا قتل الصيد بالصدمة فلا يجوز، ولا بد أن يقتله. وإذا قتل لا بد أن يقتله بماذا؟ بظفره أو بسنه، في حال كونه إيش؟ كالبا بالصيد. شوفوا كيف اللغة. ولذلك كما أقول لكم دائما، مستحيل تقول لي أنا أفهم الدين وأصبح شيخ وعالم من غير أن تتفنن في العربية، مستحيل. وهذا الذي نراه الآن كثيرا في الفضائيات في كل مكان، بتكلم هو يقرأ القرآن خطأ، مستحيل يستطيع أن يعلم آية وبتكلم في الدين، ما ينفع، ما لا يجوز. وفكر الحكاية إنه يقرأ كتب سيد السابق وكذا ويتكلم، مش صحيح، مش هيفهم برضه، هو بظله مثل طفل يحفظ أشياء عن غير تعمق. لذلك لابد أي من فهم هذا الدين إيش؟ بحسب إيه؟ اللغة التي نزل بها. وهذه طريقة الأئمة، هذه طريقة الفقهاء. بيجيل بك نحو وصرف كذا كذا، بيطلع لك الحكم الشرعي ولا يخطر على بالك، والآية فيها هذا الشيء، لكن هي تريد من يستنبطه. فهي يعني إذا قلنا إنه إيش؟ منصوب على الحالية من المفعول، فإذا إيه؟ لا يجوز أن يؤكل صيد إيش؟ صيد الجارح الذي قتل بالصدمة، ولا بد أن يكون قتله الصيد بماذا؟ بمخالبه أو أظفاره أو سنه. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، طبعا بحسب طرق التدريب والترويض، بحسب طرق التدريب إيه؟ الأصل في تفسير هذه الآية هو الحديث الذي سقط طرفه الآخر، وهو حديث عدي بن حاتم الطائي في الصحيحين. حديث عدي بن قال رسول الله إني أرسل كلبي، قال ما أمسك عليك، عفوا، إذا ذكرت اسم الله علي، يعني حين أرسلته، إذا أرسلته وذكرت اسم الله علي، فما أمسك عليك فكل، ما أمسك عليك. في رواية بزيادة في الصحيح أيضا بزيادة، قال صلم فإن إيه؟ فإن وجدته أكل فلا تأكل، فإني أخاف ألا يكون إيش؟ أمسك إيش عليك؟ أمسك لنفسه. قال وإن قتل، قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا يعني حتى لو إيش؟ وجدتنا الصيد هذا زهقت روحه، قال له وين؟ بغض النظر راح صاده فمات الصيد، تحت ايش؟ ظفره، تحت مخلبه، تحت سنه، جائز، ما في مشكله. وان قتل لماذا؟ لانك انت ايش ارسلته وقد ايه سميت الله. والكلب او الجارح المعلم هو الذي اذا ايش ارسلته استرسل، واذا ايش اشليته شلا، يعني اغريته يغرى ايش بالصيد. نعم. مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم، قال امسكنا عليكم، لم يمسكن إيش لأنفسهن. طبعا في أيضا هي فتوى مشهورة جدا، إذا الإنسان إيه أرسل كلبه ووجد إيش كلبه مع كلب آخر أو إيه أو أكلب أخر إيه مع الصيد لا يأكل. لماذا؟ النبي قال، النبي أفتى فيها، قال إن إيه إذا كنت قد إيه سميت إيه الله على حين أرسلته فلا تدري إيش سمى الآخر أو لم يسمي. وبعدين لا نعرف حتى إيه أي هذه الأكلب أو الكلاب الذي صاد، لم نعرف، فنترك. من باب إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الصحيح في تفسير اذكروا اسم الله عليه أي على الجارح وليس على إيش الصيد، انتبهوا، ممكن يتبادر لكم أنه على الصيد، يعني لا، على الجارح. إذا سميت عليه نعم، إذا لم تسمي قيل إيه لا تأكل، إذا قصدت ألا تسمي فلا تأكل، وإذا إيه نسيت قال ابن عباس لا حرج، قال ابن عباس إيه، وفيها خلاف بعضهم قال لا لكن ابن عباس كان يجيز. اذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل، طبعا بعض المفسرين أيضا قال حتى يعني بعضهم قال اذكر اسم الله عليه على إيش، على هذا المصيد لحديث عائشة في الصحيح في البخاري قالت رسول الله إن ناسا حديث عهدهم بكفر يأتوننا بلحمان، يعني إيه بلحوم، يعني بلحم كثيرة بلحمان، ولا ندري ذكر اسم الله إيش عليه أو لم يذكر، قال اذكروا أنتم وكلوا. فممكن هذا أيضا، لكن هو الأوجه الأول. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب هنا إيش، مش الخبز والمي وكذا كذا، الذبائح. انتبهوا، هكذا قال ابن عباس، وهكذا قال السدي، وهكذا قال العوفي، وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري كثير، وإجماع الأمة على أن ذبائح الكتابيين حلال، إجماع فيها إيه؟ إجماع هذه المسألة لنص الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب، والنبي أكلم، النبي تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر أرسل له يهود إيش شاة إيش مصلية، يعني شاة إيه مشوية شوينا على السفود والنبي كان يحب الذراع، فتناول إيش لقمة إيه من ذراعها، فأخبره الذراع أنه إيش، والذراع يذكر وينث، الذراع يقال هي ذراع وهو ذراع والأفصح تذكيره، فأخبره إيش الذراع أنه إيه أنه مسموم، فلفظه ومات إيش بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه، أكل مسكين ودبئ إيه واستمر اللقمة فمات على المحل. كان فيها سم كثير جدا لعنة الله على زينب اليهودية، اسمها زينب المرأة اليهودية وفي الصحيح أنها قتلت، اختلف فيها لكن الصحيح أنها إيش قتلت، وقيم عليها إيش يعني حد القصاص، قتلت لأنها قتلت إيش الصحابي وقصدت أن تقتل الرسول، ولما سألهم الرسول لماذا يعني قالت نحن إيش أردنا أن نختبرك، أنت تدعي النبوة، فإن كنت نبيا فإن الله إيه سيوحي إليك، وإن كنت كاذبا أرحنا الناس منك لعنة الله عليهم. لكن هذه المضغ البسيطة هكذا النبي إيه لم يستمر حتى ولم يستسغ إيه اللقمة، وأخبرته إيه أخبره إيه الذراع، أثر إيش في ثناياه السم، وأثر إيش في الأورطة الأبهر، العرب سميها إيش الأبهر اللي هو شو الأورطة يعني هذا الأبهر. النبي كان يقول في الحديث المشهور لا تزال الأكلة التي أكلت بخيبر يعني المضغ هذه يتعاودني سمها، فهذا أوان أن انقطع أبهري منها. ولذلك الصحيح أن النبي عليه السلام مات شهيدا بالسم، يعني كتب الله له إيش كرامة إيش وفضيلة الشهادة، مات عليه السلام شهيدا بالسم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فالنبي أكل منهم. اليوم أحل كذا طيب، وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم، هذا ليس خبرا أيها الإخوة وإنما إنشاء، ليس خبرا عن أن أي طعامنا يحل لهم في شرعهم، هذا لا يعنينا، هذا لا يعنينا، وإنما إيش هو إنشاء كأن الله يقول لنا وأنا أحل لكم وحلال لكم وسائغ وجائز أن تطعموهم إيش من طعامكم من ذبائحكم، جائز مش حرام، لا تتأثم تقول هذا كافر مشرك مثلث نصراني يهودي كيف أنا خليه يأكل، لا عادي جائز كما تأكل ذبيحته هو يأكل إيش، لا إثم عليك. وأما حديث أبي داود رحمة الله عليه في السنن قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب، محمول على إيش الاستحباب، الأحب طبعا ما يأكل طعامك إلا إيش الأحسن يعني إلا إيش إلا إنسان تقي، وما تصاحب إلا إيه إلا مؤمن إلا إيه مؤمنة، هذا على الندب، وإلا في الأصل الجواز أن تطعم إيش الكافر أو اليهودي أو النصراني من إيه من ذبيحتك جائز ما فيها شيء. وطعامكم فهذا إيش إنشاء وليس خبرا كما ظاهره خبر لكن هو لا، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، أي أحل لكم المحصنات، وهنا المحصنات إيه بمعنى إيش العفائف، بمعنى إيه العفائف غير إيه الزواني التي إيه لا يسافحن، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أيضا إيش اللائي لا يزانين لا يسافحن والصحيح أنه لا يجوز نكاح الزانية، لأن الزانية لا ينكحها إلا زان إيش أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى هذه الآية من سورة النور على جهة الاختصار أيها الإخوة، أن من كان يتعاطى الزنا والعياذ بالله ولا يستحي منه ويقيم عليه لا ينزع لا يجوز تزويجه ولا التزوج إيه منه، ممنوع طبعا لما سيلحق الذرية من ذلك لا المرأة ولا الرجل. أما من زنى وتاب فتاب الله عليه ما فيها مشكلة، إن كان زنى في يوم الأيام وتاب وخلص واعتدل واستقام فيجوز أن نزوجه وأن نتزوج إليه إن شاء الله، هذا معنى الآية معناها. انه الزاني الذي مقيم بصيغه اسم الفاعل، بصيغه اسم ايه الفاعل المستمر على هذا الشيء يعني، والعياذ بالله، له سجيه وعاده لا ينزع عنها ولا يتوب منها. والمحصنات هم الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. الامام الشافعي، وهذا مذهب الشافعي الى اليوم، اخذوا بظاهر الايه يعني حقيقه ليس بالقوي، اخذوا بظاهر الايه وقالوا لا يجوز نكاح يهوديه او نصرانيه الا اذا علمنا علم اليقين انه ينميها نسب صور الى ايش، الى اهل الكتاب من يهود ونصارى قبل الاسلام، يعني لابد ان يكون اجدادها واسلافها الاقدمون الغابرون قد دخلوا في اليهوديه والنصرانيه قبل ايه، قبل بعثه محمد. اذا كان دخلوا ايش في اليهوديه والنصرانيه بعد بعثه محمد فلا، لا يعتبروا كتابيين ولا يجوز لنا ايش ان ننكح نساءهم. هذا مذهب الشافعي، صرح به في الام في ثلاث مواضع على الاقل، ثلاث مواضع نذكر حين قرات الام، ثلاث مواضع على الاقل صرح الشافعي بذلك، وصرح كل الشافعي انه والماوردي مكتوب في كل مدونات الشافعيه. نعم، وهذا ضعيف، لن نناقشه لكن ضعيف حقيقه. ومذهب الجمهور هو ايه الصحيح، هو اخذ ايش بظاهر قوله من قبلكم، يعني انهم دخلوا في هذا الدين قبل ايه الاسلام يعني، لا وليس من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طبعا اهل الكتاب من هم؟ تعرفوا اليهود والنصارى هؤلاء لهم كتاب، وهناك ناس لهم شبهه كتاب، مثل من؟ المجوس، واختلف في نكاح نسائهم، والأرجح وعليه الجماهير حرمة نكاح المجوس، حرمة نكاح المجوس. هناك حديث أن يقال هو مدرج، حديث مشهور جدا، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، وهذه الزيادة قيل هي مدرجة، الله أعلم. طيب إذا آتيتموهن أجورهن، سمى إيش المهر إيش؟ أجرا، وهذا معروف حتى في سورة النساء نفس الشيء، محصنين غير مسافحين، كما اشترط الإحصان والعفة في إيش؟ في النساء اشترط أيضا إيش؟ في الرجال، وهذا يؤكد ما في سورة إيش؟ النور. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، جمع خدن، وقلنا هي خدن وهو خدن، هي خدن وهو إيه؟ خدن، وهن أخدان وهم أخدان، يعني إيش؟ خليلات والعياذ بالله، خليلات، متخذي إيش؟ أخدان يعني متخذي خليلات، يعني عشيقات، ممنوع. طب واحد يقول لي نفس الشيء، والله غير مسافحين ومتخذي أخذان، لا، السفاح هو إيه؟ المسافح هو المعالن، يعني المستعلم بإيش؟ بالزنا، لا يستسر. وأما المخادن فهو إيش؟ الذي يستبطن ويستسر بالزنا، عنده عشيقة يعني والعياذ بالله يأوي إليها دون إيش؟ أن يجاهر، لا، هذا حرام وهذا حرام. وقدمنا لكم في درس سابق عن ابن عباس أنه قال كانوا في الجاهلية يتساهلون في ماذا؟ في الزنا الباطن، هذا التخاذل الأخذان، ما تكلموش في هذا، بيعتبروا هذا شيء عادي يعني، مثل الأوروبيين هنا بحماقتهم وجهلهم والعياذ بالله وقلة أخلاقهم، يعني يقولون إيش؟ المخادنة بين إيش؟ غير متزوجين ما فيها شيء، عادي، سلوك اجتماعي نظيف، لكن إذا كانت مع متزوجة أو متزوج فهذا يعتبروا الزنا، هذا عندهم يعني مش كويس، منقصة، لكن إذا بنت غير متزوجة عادي، كل يوم تنام مع واحد هذا طبيعي وما فيش فيه أي شيء، وإذا لم تفعل فهذا إيش؟ عيب، ويعني عيب نفسي سيكولوجي لابد أن تتعالج منه. ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كيف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ لا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، معنى الآية إذا أردتم القيام إيش؟ إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. كلمة إلى هذه أخذ منها العلماء اشتراط النية، اشتراط إيه؟ النية. لماذا؟ نقول لماذا قمت يا فلان؟ تقول إيش؟ قمت إلى فلان، يعني من أجل فلان، بقصد فلان، بقصد استقباله أو إكرامه، فالنية كلمة إلى الحرف هذا إلى إيش هو؟ دل على النية، قال قمتم إلى الصلاة، فالبعث هو إيش؟ الصلاة، فهنا شرط النية واضح، شرط النية إيش؟ واضح. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، الباء للإلصاق. وقدمنا كيف هذه الآية العجيبة اختلف فيها إيش العلماء المتبوعون طرائق إيه مختلفة قددها، ليش؟ لمكان إيش؟ لمكان الباء صور، ثم بعد ذلك إيش يعني بعضهم قال إذا كانت الباء للإلصاق فدخول إيش الباء للإلصاق على الآلة يقتضي شيئا، ودخوله على الموضوع يقتضي شيئا آخر، كأن تقول مسحت رأسي بيدي، مسحت رأسي بيدي، أو مسحت إيش يدي برأسي، يختلف الوضع. إذا قلت مسحت يدي برأسي إيش معناها؟ أنه استغراق الممسوح، استغراق المازح عفوا، استغراق المازح، تقول مسحت رأسي بيدي، مسحت إيش يدي بالحائط، صحيح؟ استغراق إيش المازح، اليد على قد اليد، لكن مسحت الحائط بيدي استغراق الممسوح، صح؟ فاختلفوا هنا لمكان الباء، هل هي داخل على إيه؟ على الآلة أو على الموضوع، من هنا اختلفوا. فبعضهم قال إيش لابد كل الرأس، بعضهم قال ربع الرأس بمقدار الكف. الاستغراق إيش على أساس إنه إيش امسحوا إيش يعني أيديكم برؤوسكم، أيديكم الآخرين قالوا لا امسحوا رؤوسكم بأيديكم، في شيء محذوف هنا. هذا هو الأصل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم. إذا أخذنا قراءة إيش وامسحوا إيش برؤوسكم وأرجلكم، إذا أخذنا بقراءة الكسر إيش بصير معناها؟ هذا يسمى أيها الإخوة إيش من باب الجر بالجوار، من باب الجر بالجوار، كقول العرب جحر ضب خرب، جحر ضب خرب. المفروض أن نقول إيش جحر ضب خرب، يعني جحر خرب، لكن لما إيش صار هنا إيش عندنا مركب إضافي قلنا جحر ضب، فإيش أتبعنا إيش أتبعنا خرب إيش ضب، صحيح، فعطيناها حركة إيه ضب، فقلنا جحر ضب خرب، والأصل أن نقول إيش خرب، جحر ضب خرب، هذا صحيح وهذا صحيح، لغتان مطروقتان مأنوستان عند إيه عند العرب. فإذا ما في مشكلة وليس إيش الإخوة الشيعة حجة في هذه الآية إيه بمسح إيش في مسح الأرجل، قالوا الآية بتقول مسح وفي قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هم حتى على القراءة هذه ما في مشكلة، لا هذا من باب الجر بالجوار. لماذا؟ لأن معنى إيه القراءة الأخرى وهي أيضا صحيحة، هي القراءة في المصحف مكتوبة أيضا هذه وتلك صحيحة أيضا، كلاهما قراءتان صحيحتان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب ليش؟ لو كان إيه المقصود مسح الأرجل كما يفعل الإخوة الشيعة لكان وجد قراءة واحدة فقط، وهذا المثال جيد جدا يعرفنا فائدة اختلاف القراءات، فائدة اختلاف القراءات تتكثر بها المعاني ويتأكد معنى على معنى، صحيح، ويترجح اجتهاد على اجتهاد ويترجح اجتهاد. فهذه القراءة وأرجلكم رجحت إيش اجتهاد أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عاد إلى الغسل، يقول ابن عباس عاد إيش إلى الغسل، أنه قال وأرجلكم معنى قصده إيش واغسلوا أرجلكم. وهذا أيضا باب مشهور جدا في البيان العربي، يعرف ذكرناه غير مرة، يعرف بالإتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى من باب الإيجاز، من طرائقهم في الإيجاز هذه الطريقة، هذه الطريقة. يقولون مثلا علفتها تبنا وماء باردا، كيف يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا؟ بس عشان نوجز ما نقولش نكثر نقول علفتها تبنا وسقيتها ماء، فايش يقولوا في الجهنية؟ علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. قال ربيعة، عفوا لبيد بن ربيعة في المعلقة المشهورة، فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها، فعلى فروع الأيهقان وأطفلت، ما معنى أطفلت؟ يعني أنتجت أطفالها، انتبه، وقلنا أنتج يبنى للمجهول دائما، صحيح؟ ما تقولش أنتج الحيوان، ما أنتج، أنتج الحيوان دائما، وهذا خطأ يقع فيه كثيرون، أنتجت الدابة، ما أنتجت، أنتجت، يعني أنتجت أطفالها، يعني خلفت إيش؟ ولدت أطفال، ولدت إيه؟ أطفال، هذه إيش؟ في الثدييات، اللبونات، فعلى فروعه الأيهقان وأطفلت بالجهلتين، مكان في الجزيرة، وأطفلت بالجهلتين ضباؤها، مفهوم صحيح، أنتجت ضباؤها أطفالا، ونعامها، مشكلة هنا، النعام تطفل؟ النعام تبيض، وهذا إيه؟ في المعلقة، صحيح؟ ديوان العرب معناه إيش؟ أطفلت ضباؤها وباضت نعامها، لكن هو قال إيش؟ أطفلت ضباؤها ونعامها، إتباع في اللفظ مع الخلاف إيه؟ في المعنى مع الخلاف. وهنا نفس الشيء، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، موجود هذا، موجود كثير، يعني ما في، ولذلك ما في وجه حجة قوي إيش للشيعة في هذه الآية، وهكذا. طيب، وأرجلكم إلى الكعبين. وبعدين بالنسبة لدينا نحن، لدينا أحاديث متواترة معنويا، لدينا أحاديث متواترة معنويا أيها الإخوة إيش بوجوب غسل إيش الكعبين، غسل يعني رجلين إلى الكعبين، رجلين، منهما ما في الصحيحين وموطأ مالك وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش أرهقتهم صلاة العصر، إيش أرهقتهم يعني، يعني كادت إيه كاد يخرج وقتها، فهم استعجلوا فجعلوا يتوضؤون بسرعة، فلا إيش يسبقون إيه الوضوء يدا على إيش على إيه أرجلهم وكعوبهم، فقال النبي ويل للأعقاب من النار، وفي رواية ثلاث مرات قالها، ويل للأعقاب، أي مكان يجب إيش أن يصله الماء ولا يصله تمسه النار يوم القيامة. والنبي كيف يعرف أمته؟ يعرفهم غرا محجلين من أثر إيش الوضوء، من هنا لهنا، من هنا وفي رجلين كمان، وهذه لا تمسه النار بإذن الله تعالى، ما في ولا تتأذى بالنار. فإذا أنت إيش لا تسبغ الوضوء إلى الكعوب جيدا كما أنت إيه يعني مأمور به، فهذا يمسه النار، هذا معنى ويل العقاب إيش النار. والحديث متواتر معنويا، الحديث متواتر معنويا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ذكرنا اليوم كلمة جنوب يستوي أيضا فيها إيش الجميع، يعني هو جنوب وهم جنوب وأنتم جنوب نفس الشيء يستوفي أي الجميع. وإن كنتم جنوبا فاطهروا واضحة، وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم الغائط، كل هذا شرحناه إيش في آية النساء، آية مشابهة جدا. أو لمستم النساء، وقلنا لمستم أو لمستم قرأ حمزة وخلف والكسائي لمستم، وقرأ إيش بقية إيش السبعة لمستم، وخير هي كناية عن إيش عن الجماع. والشافعي قلنا إيه مذهبه؟ لا، اللمس العادي، لمس البشرة إيه البشرة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أيضا شرحناها، فامسحوا بوجوهكم ما يريد الله جل عليكم من حرج، ولكن كذا الآية واضحة كلها واضحة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أيها الإخوة، كان إيه صيغة البيعة لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام التي يذكر الله بها هنا؟ الصحابة إيه بايعوا النبي غير مرة، بايعوا النبي إيه غير مرة على غير إيه ما أمر، على غير إيه أيضا مش أمر واحد، أمور كثيرة. أحيانا بايعوا إيه على الجهاد، أحيانا بايعوا إيه على الموت، بيعة الموت حتى الموت. فدائما كانت البيعة إيش تكون؟ بايعناه صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، وعلى أثرة منا، وعلى أثرة منا، يعني حتى إذا إيه يعني هذا لا نحبه ويمكن إيش يعني أن نبيع على عكس محبوبنا، على عكس إيه؟ ونؤثر على أنفسنا، ونؤثر إيه على أنفسنا، وعلى أثرة منا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. إذا السمع والطاعة في المنشط والمكره، فيما تحب وفيما تكره، وعلى أثرة منك، وألا تنازع الأمر أهله. هذه فالله يذكرهم إيش بهذه الصيغة، وبالذات إيش قلتم سمعنا وأطعنا، على السمع والطاعة أهم شيء. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. وعدتكم أمس تقريبا أن نشرح إيش الفرق بين هذه الآية وآية النساء، وعلى فكرة هذا الفرق لا تجدونه في أكثر كتب التفسير، يعني في 99% من المفسرين لم يتطرقوا لهذا الفرق، مع أنهم أكيد يعني يحسوا به لأنه دقيق وفي منتهى الدقة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لكنه في النساء ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ما الفرق؟ بعض الناس يقول لك هذا ربما يعني ايش نفس المعنى، لا ما في معنى، كيف نفس المعنى؟ في فرق قطعا، في فرق. هنا ايش قال؟ كونوا قوامين لله. اول شيء، من هو القوام؟ القوام هو المبالغ بالقيام على الشيء وفي الشيء، فياتي به على ايش؟ على وجهه، احسن واتم ما يكون، احسن واتم ايه، هذا هو القوام، هذا هو ايش القوام. طيب قوامين لله، هنا في حذف طبعا، قوامين على ايش؟ طيب لله يعني إيه؟ لوجه الله، احتسابا عند الله، محذوف. ما هو المحذوف؟ محذوف الأمور أو جملة الأمور التي إيش يجب أن نقوم بها لله، يعني كونوا قوامين بكذا لله. ما هو كذا؟ هذا مش معروف لسه الآن. بعضهم قال يعني إيش بالعهود والوفاء بالعهود والمواثيق لله، لا مش شرط، بالعكس عام، كونوا قوامين عام بكل الشؤون التي إيه التي طلبت منكم في شرع الله تبارك وتعالى، واجبها ومندوبها، واجبها ايه اي شأن شرعي يجب ان تكون ايه مبالغا، مبالغا ايه في القيام به بهذا الشأن الشرعي لله، يعني ايش لوجه الله، ابتغاء مرضات الله، احتسابا للاجر ايه والمثوب عند ايه عند الله والجزاء سبحانه وتعالى. اذا في حذف هنا، هي معنى قوامين لله، قوامين بكذا وكذا وكذا لله. طيب فهمنا الحين ايه شهداء بالقسط؟ الشهداء من الشهاده، تؤدون إيه الشهادة بالقسط، قلنا القسط هو إيش العدل. إذن أصبح الآن معنى واضح. هناك إيه قال؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء إيه بالحق يعني وبالعدل لله، لوجه الله واحتسابا وكذا كذا. طيب لماذا؟ لو تأملتم أيها الإخوة، أول شيء سترون أن آية النساء تحذر المسلمين من أن يلوي أحدهم لسانه بالشهادة فيشهد لأحد بدافع المحبة والهوى. صحيح؟ واضح الآية وسنتلوها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، أحب نفسي أحب والدي والأقربين أحب قراباتي. صحيح؟ هناك الدافع ما هو؟ الهوى والمحبة، الهوى والمحبة، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذن إمام على الآية، لا يحملنكم هواكم وحبكم السابق لهؤلاء المذكورين وأشكالهم على ماذا؟ على ألا تؤدوا شهادة على وجهها، وربما إيش تتجاوزون بها حدود العدل فتشهدون له مثلا بحقيته بحق معين وهو إيش ليس الأحق به، يقول لا هو وهو تقريبا له كذا كذا كذا. انك بتحبه انت، ها، تحب ان تحتاز له ايش؟ الحق بالشهاده، تحب ان تحتاز له ايش؟ او يحتاز هو الحق ايه بشهادتك، فهواك ومحبتك هي التي تحملك ايش على ذلك الى اخر الايه. والعكس هنا تماما في سوره ايش؟ المائده. ايش هنا؟ انك انت ممكن تشهد على واحد، تشهد على اخر شهاده تتجاوز بها حدود القسط والعدل بدفع ايش؟ الشنآن، بدافع الكره، لأنك تكرهه. فهمت وش الفرق هنا؟ الموضوع نفسه اختلف. هناك الدافع المحبة، شهادة لي، وهنا شهادة ايه؟ على، تشهد على ايه؟ واحد كافر أو مسلم أيوه كذا، لكن بدافع ايش؟ الشنآن والبغض والكره. فممكن تتجاوز حدود ايش؟ العدل والقسط، فتشهد عليه لكي يتوبقه أو لكي ايش؟ يحتاز غيره حقه بشهادتك. واضح؟ انتبهوا الآن، أي البابين أدخل إيه؟ أو أي عفواً، الشهادتين أو السلوكين أو المسلكين أدخل في الظلم؟ الثاني في المائدة هنا، هذا الظلم صريح. الأول بعيد، يعني إيه؟ بعيد من الظلم، أو أبعد من الظلم إيش؟ من الثاني صحيح، وأقرب إلى العدل، وفيه شائبة طبعاً إيه؟ فيه شائبة الظلم، لأن في الأخير ممكن إيه برضو أدي إيش؟ ضيع حقوق. لكن مين الإيه الأدخل في باب الظلم؟ هذا، هذا ظلم صارخ جدا، هذا ظلم ايه؟ صارخ جدا. لذلك قال تعالى: كونوا قوامين لله. بدأ ايش؟ بحقه تبارك وتعالى ان تراقب، ان تراقب ايه؟ الله تبارك وتعالى، وان تقوم بالشهاده مثلا هنا اذا اردنا سوى لوجه الله. قال شهداء بالقسط، فر عليها ايه الشهاده ايه؟ بالقسط. ثم قال ايضا مفرعا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. وهذا التفريع كانه قام مقام التعليل، يعني طلب إليكم أن تقوموا إيش بهذا الأمر على وجهه لله، لأجل الله، مراقبة لوجه الكريم تبارك وتعالى. صور، وإن إيه؟ وإن انطويتم على شأن وبغض للمشهود عليه، فتذكروا أن الله رقيب عليكم، فتذكروا أن الله إيه؟ فبدأ به. واضح؟ في سورة النساء العكس، قال كونوا قوامين إيش؟ بالقسط، راعوا العدل، راعوا إيه؟ العدل، لأن الله يحب إيه؟ المعدلة تبارك وتعالى. وإذا أخذتكم شفقة بهذا الإنسان لكونه قريبا أو مسكينا، قريبا مسكينا، الله أولى به، الله ستولى، لا تخافوا. فناسب هناك إيش أن يقول إيش بالقسط شهداء الله، وهنا يقول إيش قوامين لله شهداء بالقسط. هذا مسلك وهو دقيق. في مسلك الشيخ الإسلام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وهو طبعا إيه من المفسرين إيش الندرة رحمة الله عليه، ويتجرع على إيه على هذه المسائل. في مفسر كما قلت يؤثرون العافية، ولا بتطرق المسألة لأنه صعبة، لم يتجه له إيش وجه الفرق بسيبة كثير، أكثر المفسرين لم يذكروا شيئا، الشيخ بن عاشور ذكر فيها أيضا، وكلامه جميل وجيد أيضا مستجاد. كيف؟ تأمل السياق، هو تأمل أي السياق، وجد أن السياق هناك في سورة النساء، إذا أنتم تذكرون الآن، تذكرون حتى إيش يعني التلاوة أو التفسير، عن ماذا كان يتحدث؟ عن ماذا السياق؟ عن ماذا؟ عن العدل والحقوق ومقاطع الحقوق. فذكر مثلا قضية إيش بني أبيرق اللي احنا امبارح لخصناها بكلمتين، قصة الأنصار إيش اللي اتهموا اليهودي إيش بسرقة الدرع، هم كانوا من بني إيش أبيرق، ذكرها وبرأ اليهودي وبرأ إيه أو أمر النبي أن يحكم إيه بالعدل ولا يخاصم عن إيش عن الخوانين أو الخائنين. ثم ذكر بعض إيه معاملات الرجال والنساء أيضا والعدل إيه مع النساء والإصلاح والإحسان والتقوى، أشياء كثيرة. فناس بعد ذلك أن يقول كونوا قوامين إيش بالقسط، القضية كلها إيش عن الحقوق ومقاطع الحقوق والعدل فيها، المطلوب العدل. وهنا الوضع اختلف، الوضع الآية عن إيش تحدث السورة من أولها؟ عن المواثيق والعقود، عقود مين؟ عقود الله، عقود الله، مواثيق الله، كل السورة صحيح؟ فناسب أن يقول إيش؟ كونوا قوامين إيش؟ لله. وهذا كلام دقيق مستجد من الشيخ، ترشح من إيه؟ من إيه؟ من ملاحظة إيش؟ السياق، من ملاحظة السياق بدقة رضوان الله تعالى عليه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا. نفس الشيء، لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تجاوزوا إيش العدل فيهم، يعني على الوقوع في الظلم، على الوقوع إيه في الظلم والعدول عن إيش عن جادة ومهيع الإيه العدالة. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه فيها مبحث مهم جدا، مبحث نحوي. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واحد يقول غريب، يعني الظلم برضو قريب من التقوى بس العدل أقرب، غلط صح؟ إيش معنى إنه إيه؟ العدل أقرب للتقوى، إنه الظلم قريب، الظلم عكس العدل، قريب من التقوى بس مين أقرب للعدل؟ غير صحيح. ليش طيب؟ سر الوقوع في مثل هذا الخطأ في الاستنباط والفهم ما هو؟ اعتقاد دائما أن صيغة أفعل التفضيل تأتي إيش؟ بين فاضل ومفضول، أو بين فاضل وأفضل، وغير صحيح. أحيانا تأتي صيغة إيه؟ أفعل التفضيل لإيه؟ لذكر الفاضل والأفضل بإزاء إيش؟ الخالي من المعنى بالكلية. الطرف الآخر بيكون خالي ملوش علاقة أصلا. مثل هذا أيها الإخوة ما إيه؟ ما في كتاب الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مقام، خير إيه؟ مستقرا وأحسن مقيلا. واحد يقول ها معنى أهل الجنة برضو كويسين يعني، عفوا أهل جهنم، أهل جهنم يعني جيد بس أهل الجنة أحسن. لا مش هيك، لا صح ولا لا؟ كيف معناها خير وأحسن؟ هم الخير وهم الحسن، وأما أهل جهنم ليس عندهم خير في مقام في جهنم، مستحيل. فهمتوا؟ لا تأخذ هنا أفعل التفضيل على وجهها. في الصحيحين في البخاري ومسلم قالت أم سلمة لرسول الله عفوا لعمر الخطاب، لعمر إيه؟ ابن الخطاب، قالت له: فلا أنت أفض من رسول الله وأغلظ. شكرا حبيبتي. فلا أنت أفض من رسول الله وأغلظ. هذا لو تفهمها بنفس الطريقة الخاطئة إيش معناها؟ طيب الرسول عنده فظاظة وعنده غلظة بس أنت أفض، غير صحيح. معنى مش فاهمين اللغة العربية بدقة. معنى لا أفض من رسول الله معناها أنت الفظ، أنت الغليظ، ورسول الله مش فظ ومش غليظ. شفتوا؟ لماذا أنا أدقق في هذه المسألة؟ لأنه قبل فترة أتناقش مع عالم شرعي، مش هنحكي يعني كذا، المهم جرى مناقشة، فبيجتهد الرجل قال يعني احنا ممكن نجوز ايش مثلا زواج المشركات. قلت له كيف؟ مستحيل، هذا اجتهاد مقابل النص وهو باطل. قال لي لا انا عندي اجتهاد. قلت له كيف؟ تفضل. قال الله تبارك وتعالى قال ايه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة. قلت له ليس على بابه. قلت له التفضيل هنا افهم. قلت له ليس على، هي المشكلة يا اخي. وازهر الرجل مشكلة كبيرة. يعني هذه قواعد نحو بسيطة، كل من قرأ النحو يعني شوي هيك أوضح المسالك لأبن كذا لأبن هشام يفهم هذه الأشياء، موجودة هذه الأشياء وعليها أمثلة مشهورة جدا. فهنا لما هو لا فهم أنه إيش، أنه هذا أفعل التفضيل، مثل أي واحد صغير يفهم أنه هذا أفعل التفضيل للمفاضل، هذا فاضل وهذا إيش مفضول، أو هذا فاضل وهذا أفضل، غير صحيح. قلت له التفضيل ليس على بابه ولا يرد قط أبدا البتة. قال لي كيف؟ شرحت له فسكت الرجل. أول مرة يمكن بسمع الكلام هذا، كارثة. قالك الله قال إيش؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، فالمشركة فيها خير فيجوز تزوجها. قال أنا الذي فهمته من الآية عكس ما فهمه كل أمة. قلت طبعا عكس الأمة كلها، عكس الإجماع، يخرق الإجماع ويعتبر نفسه مجتهد وفرحان الرجل والله العظيم، وزعلان كيف أنه في علماء خالفوه بس ما قدروش يحجوا، هذا المشكلة. قال لي ما فيش مكانش معهم أي حجة، وغضبوا عليه غضبا شديدا. طيب يا أخي بس أنت غلط كلامك، هم صح بس للأسف لم تحضرهم الحجة. لم تحضرهم إيه؟ الحجة. قال لي أنا فهمت منها شيء لأول مرة، إنه إيش؟ قال لي إنه الزواج بالمؤمنة مندوب وبظل الزواج بالمشركة جائز. قلت غير صحيح، أتيت بأمثلة زي هذه فسكت الرجل. مشكلة. اعدله هو أقرب للتقوى، العدل فقط هو الذي يقرب للتقوى، وأما الظلم فهو إيش؟ يقرب للفجور والعياذ بالله، وما فيش علاقة بالتقوى أصلا. فليس التفضيل على بابه. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين، أيضا آية واضحة، والذين كفروا أيضا واضحة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه الآية نزلت بسبب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. كان نائما في وقع تحت شجرة وحده من غير حرس، من غير إيه؟ حرس ولا شرطة. فجاء أحد الأعراب، قيل دفعه قومه من المشركين لقتل رسول الله لاغتياله لأخذ غيلة، وجاء معه السيف هو، ثم إيش؟ أخذ سيفه وقال يا محمد قم. قام الرسول: من يمنعك مني؟ قال له الله. النبي بكل هدوء، هذا مش مصدق، قال له من يمنعك مني؟ قال له الله. يا محمد من يمنعك؟ ثلاث مرات. قال له الله. في رواية سقط السيف من يده، وفي رواية جلس، دخله رعب كذا وجلس. وجاء الصحابة وقص عليهم النبي القصة فلم يفعلوا به شيئا، قالوا هذا جاني وقال كذا، وأنزل الله هذه الآية: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، والمقصود هنا مين؟ الرسول يعني، أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. فهذه قيف رسول الله. وهذا الأعرابي قصته في الأصل في الصحيح في البخاري، واسمه غروث ابن الحارث، اسمه غروث ابن الحارث، قصته في الصحيح على كل حال. طيب، وقيل هذه الآية نزلت بسبب ما كان إيه؟ من ائتمار يهود إيش؟ بني النضير لعنة الله عليهم برسول الله، حين ذهب إليهم في دية إيش؟ العامريين، في الدية مشهورة قصة في السيرة، فأتمروا به، جعلوا أحدهم إيه؟ يخرج إلى إيه؟ العلية ومعه رحى ثقيلة، رحى بتعرف الرحى طحونة هذه، وقالوا إذا إيش؟ إذا صرت فوقه تماما هنجسه، فإيش؟ فهو بها عليه. فجاء جبريل وقال له محمد كذا كذا قم، وقام النبي، وحدث بعد ذلك إيش ما حدث إيه من إجلائهم. فهذه الآية بسبب إيش ائتمار بين النظير لعنة الله عليهم. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر هذا اليوم، على أن نكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.